سوا لجل قلبي يحصل منكم ما نوى منكم ما قنا قلبي قفاكم ثاني عليك الله يلعشك على ما تعاني يا المحبين دلونا طريق السوا لجل قلبي يحصل منكم ما نوى منكم ما قنا قلبي قفاكم ثاني عليك الله يلعشك على ما تعاني.